ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Duaylar onda seferi diyor ki kaç faydalı Nebine Şülam'ı Müslüman'a kalırsak ve dua ihat kezim ve nekoşim mağdudun et bana zor ve tevhidlerle ki amro avu mevzu'a gündü khabara gattım ki lina Müslüman'a da Allah'a da ufayı sendir. Ve ben kezim ve avu mevzu'a خواهی دولش آگاداری زاو وطن من تنها رمضان دیگه و بوک رمضان دیگه دیگه شیطان وارده دیگه لینسان مسلمان اگر مسلمان کم تلخمی که داره لاوازی ایمانی که داره شیطان زیاده ایمانتی برم لاوازی داره وجاهد على زوج شعوته وابادنه حرام لا دراجته لا شدته. كذلك متى شوف الدواني دفتر الذي لك يا مغلب تقول خمايش شيطان دزاني لتو يقايق ويا مدير لو ما يقايق ويا مدير زيادة حرام لا شدته زيادة غير الغربية لك زيادة الأقوى في الوضعية في الأخاطة وحفة النار بالشهوات أبري جهنم فراغ وردن وبقوتي دولة أبري جهنم آجرة بمن لواي جلع والحمين قوتي وعضا ورده كذا كذا ظاهر نار والآجرة قوتي كان يزوي آجر غير شيء نار أقوى في الوضعية نتيجة من آجر ديمن كما تعود تعريفك كم تلخم لآلك إخوات الوزقات ما وياه إلا شيطان زيادة في النفس كيف يبرر شيطان له عاقبة يرجع للنبي بابا أيام تعريفك زيادة لآلك إخوات الوزقات أو تعريفك بس أشيب كتاب للبدين وذكر شيطان له عاقبة يرجع للنبي أو عن ذلك الغبيت زي طالبي لبا او رگا راست و خطو من نوازی که خواه بیوی شیطان نه همه حقا کامی که تیز می نوا کومال شم بلو کند را میتیم تم تخمی و کومال شیشم بلو کند را بیو لسنون در چون دبا لتزن که امیل خواه دا علی مصورت و سلام که تک غنیمت ایک توجه دا نفر جمع را خود دا او قلت اعدم يا محمد فإنك لم تعدم وهذه جسمة ما أريد بها رسول الله. قلت أي محمد عادم لا توجيه إنك تعدمني سبحان الله عبد الراس يترى في عمل إخوة كأمين إخوة صلى الله عليه وسلم برضو يتعادم لتعادمني كواجه كثاني إذا في عمل إخوة راسنا تبي وبناوي الإسلام الشراب آية لغير الله عندكم نفس زين ربي جيام في البوء الدعزين كما في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام اعدل عدل بأي محمد وعادلني لتوزيع كثم دا كمحمد عادل نبي ربكي عادل دا لكاتم دا كأمين داري فالورق داري أدل أصناع بالزمين نابي ربي أرد كل قوة السراب في عمر الله عليه الصلاة والسلام تروي سيخرج من ضيقه هذا كرم الله جوزي ربك أرض هذا السن وآل ذكر أن ولا فرش إلى التجارب تعقى وقناك تناول بها في إبقاء في نادر آية ثانية كذو كافتا قديمة وذكا في الدائرة الجنة المسلمان وهروها پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اول سے یہ دعوت ان کے اشارے سے کر دیں با جوار وقت کی عمر کو علیہ الصلوۃ والسلام و جوار وقت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کا قال لے تب کیا امام علی رضی اللہ عنہ نے لے ابو بکر کے پیچھے مارا و چشے جو بولے بھی او معاملہ و جان با دنیا میں یہ چیز میں جماعت معاویہ و یہ چیز جماعت علی رضی اللہ عنہ نے کتب حکم بہ قرآن کو تو کہ نبی والا کو بڑے چیز کم حرم و بعلم جاب ورا وجان علی کافر و معاویہ کافر و ارد علی کافر دانا نے علی کافر ابو کافر ہو چون امام علی دے لفلک کا حاکم چون به شخص انسانی که مخلوق حکم که او که خوب بود امامانی دو هوا خبدار و سیزار هزار و دو هزار و سی هزار خبر شمیل هستو کتاری که هزار و کم عقل و کم علم ابن عباس عبدالله ابن عباس که آنود در امام علی و هوا آنود در که امامی خواهد خواهد را بفارد کنده چون در امام علی فرموی ای فریفه مخوارد اگر مستقل به دیگر این ولای نقیحت لفتن فرمون کفید ولای نویا یا در سبحی زنیا سیرا کافر که عبدالله بن عباس سود ولای و دی ای قول من ها تو لای کتار ای که هارون و حاضی بی اکر بود ایو هیچ در شد ای کتار دیدانی ای که هارون جی بی اکر سود میرد که آتا دینی حق او ای که تیغمبر اکوار و آرالله رو سلیوا او دینی حقا کسی که دین لو آده و نبیه لو كان يصافي كصحابة طيبة أولا تردين إسلام واقعي نيا بوية تجيز دير رأيت ورأيكم وتي أي قول أي قول كنا إيرا إنا محيبة كأفدا تجيب من لا يتدار يقول ما أقول كصحابي كي غمبر لا يتشرح ليك أخيلا وتي أنا إلا إنا محيبة المكافدا نا ورسل شنطيب وتي فرمو بارتان المستقان تارشيا وجاني بني على ويكا واجي ولا سمي ايه الحكم ولا ايضا حكم برد من الاخوات بلان امام علي شقي في كده حسن ودي تيت دار هيا ودي دوم مش على ويكا جنجاني دفا معاركين بوهم يعني من الكتنو كوين ما الحرام لك من ذلك جاري ودي دوم تيت دار هيا ارجع يجلد ويقفض اوج فرمي اما نصير كم دار خوف الرجاء رميتي فإن جئتم شقاقا بينهما فبعثت حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما أجل نميت ابن أخوتي كنت ديوانيا حكم ابن طرفك ابن الحكم ابن طرفك يا ربك لك باكر بريد طرف لدي أوك ابن مرزبتا آية قرآن الله آية القرآن القرآن الراضية كذوك يا ربكم كذل الطريق المجدد آیا حکم پر دنو صرف کے دنی انسان لنیوان دنیا سے جنہیں سروں میں جمسلا یا لنیوان دو قومان جوری مسلمانات کا جس کے اچھے تفرے لیے اس کا وچیا نجات معمول ہے وہ درسوی اور کیا معمول کے بیش کو وچی مقصد ہوا مکتا کہ دلن کو آخر تکانی شیئر خلال مارتا وچی ایو راضین عادی شیئر داشی مسلمانات بحرام جان الموقودا کہ خیزانی پر ہم بیرو داشت مسلمانا لگا آیت قرآن خواهد رو گرد کبی و ازواج رو اون محاد رو او دیا دور بجات مانگو دو پی ازار و کسو حکامی نی ایسا جوان اول دو هزار کس دو پر ملا تو بیان که دو گوان و سب دباد و آفتین اسلام حق و پشیمان بلا رو نام دیا کلا دا او سن رو ایسیه دا کون رو دکی تک جوا بلان زیر رویه کن اسلام لاده نبی نام اسلام داده اسلام زیر روی سن روی که داده اسلام زیجی سن روی کیو زیجی کاری نام رو باره بروشی وی حضر تک چیز و لای صحابتان که امری خوا و دین که امری خوا و رو بیانه خوا و سلام لسر دینی حق دیو بدران دیو ایام رو آیا زیاد زیر سن روی سن خطی رکنه ارنا بلو سن خطی رکنه کلمه ی خواب رو دوستیم بلان بسیم من دو کلمه ی خواب نسیر که بابا برد که بابا دشمنان اسلام که هر کسی مسلمان دیرو دور که عبیر که و هر کسی کشتیزام که بگیری خواب رو دیر خوابی هست مرسی هستی هست مرسی هنوی اکتار دین کار مسلمان رول کو اکرام آتی یکتر تمہیں ایک ادرو کو رکھت ابت بھاگیا چون دو کی جو نکتا دو مبت یا ناشرین کتنی اسلام و بلخصن رشن کر اسلام کی روز اجنان اسلام در خابیلی اسلام هیچ کاری مسلمان ها رو خواهد عمز به ما مکن نفت اسلام در سلامت و امینی و عطوا دنیای اسلام آواز غیرتی دین در کنی و خواهد کمانای که تریش به عصر در این دنیا در ترغاب نیم هیچ کسی مالا تا و کاری تیورستی اوش که مالا تا اوش کسانی کن که حزبایتی در کنی کتالی این که مسلمانان فاسق آتی لکنو امتی اسلامی اشتی وادوا چون رو حاضیا چون دیور دینیا آیا امتی اسلامی نا چه حالت دایا او چه دا قرآنین برگای دا او چه دا قرآنین دا دایره دا دوشه چه دا قرآنین دا مال خود دا دوشه سب دا قرآنین دیا بشیوه جوان را رو تو دیور دین که نسل رو میگر نقب دیا جاهای کسی از دیگری رو دستیمیا، اول از مکانی و آخر دکا و هنو به تشیب بگرو از می داره یعنی این ممنع از دیگر رو کنیم یه در کامل است اول اکا سستاندن اک برابر جزبنان دینی خواهد دوات اسلام برابر دوات کافر که هجوم دکا بسن دوات اسلام خود و معنا بده استعداد و خورو جان خبه آمده اولا خزن در خبه که جزبنان خواهد سرم وأعد له ما استطعت من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. بل أفكارك في عمري صلى الله عليه وسلم شوفوا مدينة دولة الإسلام لا مجلاء في شبابكم عن أبي غمر عليه الصلاة والسلام كان كان هجوم يندفن وأكبر ورجال أمليك من عمري صلى الله عليه وسلم أما في وقت إذا حبك كان كان مثل سبلي الله يحاول في حق الإسلام داخل اما ارهاب نواتی مسلمان دا تو حاضر و سلسانی و سلسانی مسلمان دا اسلام و الله عزیزی و لسر اسلام اشتسابی فی رضی الله علیه صلی اللہ علیه و سلام لجند آخ حدیث دا با سرود کارکا کستینی مسلمان بنا حق چند سعوان دوری را فرکنون دا یکی اکنا سعوان کار فی رضی الله علیه صلی اللہ علیه و سلام دا میلای اصول جنگ أو من ليس يدرك إلى أمة الإسلام يضرب بطرها وقلتها ولا يتحاشى من مؤمنها أو تسيكا شاغ غرافي أو أمة الدلاغة بخلاف المسلمان وكاثرة ذي كجه أو إمتار الناس تبعشتها وأو تسيك خوينك كجه من عذب نفسه بشيء عذب به في النار يوم القيامة هل كثير خوينك كجه بدست خوي لروج قیامت دا آقا بود دیتا بلا مدا آقا جندان چی زور من تریاد شیم دا للاین کتاری که اوپس وایم بود دیت که خویم دا پریقاج و لامی کتاری شون لدوتی که آقا دا نشیم به اطلاعات و خویم اقابل جدی آقا سلی زگنج مسلمان و آقا رو تکرن بلاری شهادت را خوان رو بر و آقا و علماء اسلام دا آقا نیم بلا زور دمی که مدا آقا زور دمی که کتاری که لو فرید در طول لازم اسلام و حکاران لکن بران نظر اسلام اسلام کرد آیا چه عالمی که دولت دانه ای که امتی اسلام فتوه بوده دا ظالم آقا دوام چه رسد او فکره او آیا او چه رسد ایدی آیا او دانه ای نرسدینی که لطبه ایزاد صحابه دا آیا راست او ادعای دکره سلفيتان في نوريز نعم الله تعالى شكرا سلفيت يعني الإنسان مثل أول بعض الرواة في عمر صحابه الرواة هل تتجي مثل أول بعض الرواة يعني لتغرق راسه وكما قابة الحق الرسلين دجي في نوريز فعن كثانيا كان لتر بيروز كيف سيكون الضوء سيكون بحث الرزالاء في نوريز مكتا بلان أوردته الضوء يجي كالنجاب الأمر الضريق لا توجد دولة مسلمة اليوم في عصرنا هذا ولا يوجد مجتمع إسلامي فمزيد دولة إسلامية أعادة نعمه ونسكو مجالس مسلمان فيها الله نسكو مجالس مسلمان فيها لسلك الضوء أرزانا للنار كبراسي سلفي نزل منهج الصحابة دول برضو نزل فتوى ربك تعالى دول كفريش حزباياتي نزل منهج سيكون دول أو تنجيشيا أو إرهابيا ليس كبراسي كبراسي عالم بيت ونزل منهج الصحابة دول ليس كبراسي زال أي غاقتنا هم كاتب في أوكالة نورسكا كومارة تشيرورس كتون دونا وكعبين في دور شوف الجمالية على قرطايا برد الطاقان يفتا بدي أمدنا وكعبين في دور أبس بورد أمدنا الواضي حامل بأمد المكو مدينة دا جاوز على الكتك بأمد المكو مدينة راضي نبير بحكم أي راضي نبير بشو راضي دور بدأت كبات الله راضي كان مدينة شبير هنچ کافر منهجی صحابه و اخوان دوریان دیده کن تیشی که دانیه لسل اول منعو که صحابه دیده زور حقیقه بیه همو کافی کرنا و زی اول خانده بگون والله جمع والله او کسی لسل منهجی فی اغاقر زی بین مسلمان و بخصت اول او کسی لسل منهجی صحابه و مسلمان و اخوان نجی و بخصت اول و غیر او همیت و شراقات و بیعتان و جهنم در الله اگر خوش مصطبه بشن در أمتي الإسلام بعتبة حذائية أمتي الإسلام بعتبة مقاطع رجل ترعادية علاجي أو مشكلانا برود بك إما بدأ إنه مصدين إخوار إما رضيحات فرق فيه أما جاري فرق في ديان جاري إنه مولاد وعنا في إخوار ومولاد سنة في غضر إخوار عليه الصلاة والسلام دعوت أن نفعل توجاه توجيه مرسى وعطي مرسيه وبنجاه من نجاه لو فتوار ثم نكر بيطاني أفضل عنده أو بسانة تمام بكم نرسي عنده هو فعل نعرف فعل أفضل بوضع جيب طول نعرف فعل ديب الشيء بأقول بك ونحبت نريد وقال بأبو شاني جيمة دا بأقول بك تشعر وديك على تجمعيك قال الله ما تطاعت الحمد لله الحمد طيبا كثيرا مضاعفا فيه من أسمى الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله خواتم الرجال قبل بيك بنا عدم بإنصاف ذا سبريتين لا في إنسان ظلمي هذي لا إنصاف بدا أو كان شبهي بلا إسلام ولا شيء إسلام ليان دنيا إسلام ليان دنيا برام قال ذكرت أوانت فين قبيانه بو أوجهات إسلام جفين أي لكي بيتين بديانو يقول جيو الإسلام جو أو تتاني لإحياء ولا تنظيم وغاقيا مكافة بإسلام جو إنسان يشي ساقط إنسان يشي جيجي بوجو دعا بديو أو تتاني أصاب الإسلام جو هذا الرابط علاج يتحلق وأوش جيب جو تتبع نسل بديانو أو لفاء أو أصاب الإسلام جو أي لكي يقول أجل همو دنيا أخرب يتبع تتواني جيب يقول بإسلام جو جليش مسلمان الحمد لله جليش مسلمان بإذن إخواته والبقاء نطري غفلتي فقبلت كي تبع شيء حقوك من حقا شيء زي رميس رميدك شيء دخيل وعادتنا وقوم المتنوم شيء جوه المتنية إما أولاد الإسلام علاجي صدرانيتي بصدرانيتي نعطي علاجي توقاتم بتوقاتم نعطي علاجي لهاني في الحارة وعلاجي لأربع ونعطي لمحسب الإسلام كتابك لا دو مرك عبركان وسنفر معبركان شارتين كيوتين ايما اوايا شارتين كيلورتان اوايا بل معبركان مهيابي مجردكان مهيابي خارج واضح لا اله الا الله فيه خياطا خارج تتر لابن او جيدا اخضائي في هيا همو امت لآتي او لا جيدا خلاص كراتا باعتير فيه بس هاي نتيجة هذا التكامل با علاج او شيء يمكن برام نسبة وشيء وعليك كتاني شيء جزمين جيد علاج او شيء يمكن وضبه كما يقابل بكينو او كتاني كا جزالنا قوشة كتشي وشارة تجي كتشي وشيها حول بكي شون ابن عباس رضا اخباني بي نصيحتي كي تنجرار وطاقة جايبا مجاي او بكي علاج اولية كا دلقائم جوزة كان داوش ريشة كان رمو كتاب حجاب نهر هیچ زیادی انسانی هم جایت اسلام دید او جایتی که من جایتی دید باید او جایتی که من شیاده و شیاده که من سیمان جب دید من بچارتی هم بوده که کسی که اتنی شماسه که من هم بیده که در اقوام بود باید دیگر که اسلام هم دور اگر که رو دید اسلام هم باقی او شهید بونی اسلام هم ارتبنات دید لور زیاده زمانی که گره امتا که لا محمد صالح به تمیل آقای فاضل بود. فتیان یعنی که تبعات دو مقاطع آنانه که نفرمتی بوده. دیگه جولکا که زمان یونانی که کافر است. با امضا این امضا را سلطیا که نظر به نجی صحابه دارد. فتوان چی بود؟ فرمی او فرد نو فرد جهان بدهی نه فرامد جولکا دکیه به شهید بود کتاب یافت. با او فرد دل. فرد تونی فرد مکان جان دوریا. و داوای شدم یه آبته یه فتوای بود و آرود زرم اسلام دل نخواهد بود کامیه بنابر بجول نخواهیم اگر آوری اسلام به هیچی و یک نامه خواهی جور مواع زوده آرودی جد صلاح من دار صلاح کندانی جد آن هم بودیه و آیا لکستان چیز فاده مکه زمانی که گویدی اسلام شیخ محمد عبدالدین البابی هاری خمایی که آراد رو جیاب فجایی نکت شیخ دوست ما خود قانونی و جورستانه و تفتیمی اسلام فرموی چم دار خلی چه او کارم؟ تو چه اتوار کارم؟ تو چه چیزان رو چی کرد؟ اسلام تان سر خد چه اسلام تان زمین که بنا شده که چی بابا اسلام نکرده ایو چی چیزان رو که حرام هر بابا دار رو که حرام تا تا قینوه ایسو که زیادت نبه رو شکت تاشید تا تا قینوه ایسو که ایجارکان رو دور داده بیر دور بنا ولا حجاب الشرقي نزول نكاو نزول دا نبي محافظين في هذا جواب دا أو كذي أو كذا أنا بكاء بجاي إسلام بكاء أو كذي كذي هو بكاء بجاي إسلام بكاء كذا يوم نجوا على الصلاة ثلاثة نوي لعن الله من لعن والدين لعن الإخوان أو كذي لعن بجاي إخوان كذا إنك أنا جوا من الإخوان شو لعن بجاي إخوان كذا فمن كلعنة بجاي إخوان بلا ولا كذا أي لعنة بجاي إخوان كذا أقراضه وكل لعنة بجاي إخوان كذا توقعي إذا كان بحساب إسلامي في أسلطة بلان إسلام في الأخير شيئاً كيف؟ شون دمائي يجب شو صدقنا في جمع إسلام في الدواء غير إسلام في الأخير في كين دين إسلام في الدواء كيف كل مدى شيئاً في الإسلام في الدواء كواسع فتاقي كحاطبا صوت إسلامي أنا بابو السلام ورقين أولا دين بابيا خواهي جول ربو كار الراسوليا خواهي جول بدل الدنيا مي راسيا تخلص بانك الوزين إخوارك والدواء نفسي وجد من السيد الملاني لك أن تطرقكم ده ده بيوض الله الإسلام ده من جيدا تو شيء ده الله الإسلام ده من جيدا في عمر إطلاع عليه الصلاة والسلام في الزفر لما كده جيد كعديم بقى الصبي جيدا تو هل جندو سيدي بيك ورحب بيك جيدا كان الله الإسلام ده من جيدا يا بسي أمات الإسلام ده جيدا خواهي جيد الله العظيم يا أمات الإسلام ده بيك إما إسلام عن قبول الله جيدا بلا مجال رضا كتاني في إيهامي إسلام لك الحقه مبيا كتاني في بلاو إسلام والإيراني في الغيب لك هل مطلوب مخشع في إيهام في أمر الله عليه الصلاة والسلام فرمي إنما أهلك من كان قبلكم الغلوب في الدين أوانيه مداني في الإيرو إذا إلا كنت دي تغريف الغيب لكي دا خوابك الغيب على الدنيا والحديث سيدا وصلي هلك المتنطعون أوانيه مور بكلاب ولو لو قيت بأمرين تندروان و دور دیگه کوچینه و نامیه دو کمالیم نامیه دلام داخل اگر من کار هم بخویم کنتای حقه شرشه نبود دین اسلام کشیده دکن جا دواتاری و نصیحت و آنو گاری به امتی کمان اویا که نفر کنی و وقتا زنم که اسلام دوست کنه راضیه و وقتا زنم که دین اسلام اوی که داره به هیچ شوه دونام نام برامل او دینه بیرو زمان تیگه نشه که دران وقتا رنگای خالد خوبانه جذب دین کمان و دین سعادت و بطوری دنیا و قیامت من رو دارد که جذب سون دین اسلام دارو کار فرد رو دارو کما تیر کار وارد رو عرفی ما سیر کار وارد رو گار حس ما مرسی کار وارد رو گار زانو پیچی شریع و خدیده نو من رو آقا برا وارد رو بیدان من کاتو و گیام من کاتو امن و آتایی رو آقا کمان رو آقا کاتو وارد جار من کاتو من کاری شیده سیور تو خاندو همو آقا و جمعیه دارو کار فرد رو دارو کما تیر کار وارد رو گار حس ما تیر کار وارد رو گار حس ما تیر کار الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا من هو إسلام اتق الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا من هو إسلام اتق الله وقولوا قولا سديدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى الإبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صل الحمد لله رب العالمين.